عيدة في أوانس جادتي ما كنت ربيا ابن حبيبي عالهوى قول له يبعت لي جنون قريب ساس دوبل زيرو الحاج ما طيب ما والو حكي قلت لك مي بالشر زرت ما قلت له امن تشرار اللي في زيت وسويسات قلت له واهم وسوس ومبعا بعا بعا الحاج الحاج سيانا احنا راه نحفلوا في الصالون مع داركم داركم داركم ناظر بالاس ولا بالبي ولا بالدي فهمت يا صحيبي الناس يحرفونا يا عين الصحة صحة يتبعونا يا عين الصحة صحة سواشن كامل السوداء وبيام وبينا مقبولة وعزو ديما شكروك يا سيز وحنا نحبكم كما تحبونا انا وخويا عزو وان شاء الله ديما ديما ديما زهيوكم.